أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله ويزلنا في سورة الكهف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وصلنا أمس إلى هنا وتحدثنا فيها أمس. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. بين جمال المنظر باجتماع الخضرة والأنهار الجارية، سواء كان المعنى من تحتهم وهم في القصور أو من تحتهم على الإطلاق، فهي من لذة أعينهم وأسباب سرورهم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون من الحلية التي يلبسونها زينة لهم. والأساور جمع سوار، وهو الذي يلبس في اليد، وهو في الدنيا خاص بالنساء إلا أن يكون لملوك العجم. وأمور الآخرة تخالف أمور الدنيا، ففي الجنة رفاهية تناسبها الحلية. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. الظاهر أن السندس والاستبرق كلاهما من الحرير. إحنا داخلين في مسائل تحديد صفات الجنة، فعند الله سبحانه وتعالى الخير الكثير لنا ولكم إن شاء الله. وهذه يعني اللي قلنا في البداية أن الجنة اختصروها من قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني شيء خارج تصور العقل تماما، خارج تصور العقل تماما. يعني ما تصورته من الرفاهية ومن الخير ومن النعمة ومن المناظر ومن ومن ومن، فهذا ما هو شيء، هذا ما هو شيء. يعني متكئين فيها على الأرائك، الراجح أنها من السرور أو من الفراش وحده، يعد في البيوت والخيام للاتكاء وللنوم عليها. متكئين فيها على الأرائك، إذا الواحد متكي معناها أنه مرتاح. فوصفوا الفرش ووصفوا المداكي، وصف يعني كل واحد وصفها على ما اللي يقول ان الفرش مسيرة مدري كم مئة سنة، واللي يقول يعني نفس الحجم انه مسيرة مدري كم، واللي يقول يعني هذه في الجنة. قلنا صعب جدا التحدث بما فيها من الخير، ما بلا ان الانسان يتخيل يعني البعض يقول يكفيك من الجنة رضا الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان وصل إلى هذه المميزة رضا الله سبحانه وتعالى، عند البعض هو خير من الجنة وما فيها. فرضا الله سبحانه وتعالى هو الجنة، وهو الخير، وهو النعمة، وهو الشيء الذي يبحث عنه الإنسان في الأصل. أن الإنسان يبحث عن الرضا، عن رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما الإنسان يسأل الله رضا والجنة، لأن الرضا إذا قد الإنسان وصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى تجاوز كل الحدود وكل كل ما يتخيلها الإنسان. فرضا الله سبحانه وتعالى هو الهدف، وليست الجنة الهدف حقيقة في الأصل. الأصل أن رضا الله سبحانه وتعالى هو الهدف لنا كمسلمين. فإذا وصل الإنسان إلى الرضا، إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لم تعد الجنة لا شيء بسيط جدا مقارنة بهذا النعيم الذي وصل إليه، رضا الله سبحانه وتعالى. والنار ليست يعني ذاك الذي يخاف منه أكثر من سخط الله. فإذا قد وصل الإنسان إلى سخط الله فقد تجاوز كل العذاب، كل يعني لا شيء النار مقارنة بسخط الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نقول نسأل الله رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار. يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة. كنا أول وساءت مرتفقة في الأولة، كنا بيس إيش؟ بيس الشراب وساءت مرتفقة، والعياذ بالله جهنم. والآن نعم الثواب وحسنة مرتفقة، موضعا لما ينتفعون به من مساكنها ومآكلها ومشاربها وملابسها وفراشها وكل ما ينتفعون به فيها، فهو شيء بالغ في حسنه مبلغا من الحسن عظيما. شيء تجاوز كل الصفات وكل الأشياء اللي في مقدور عقول أنها تصل إليها. يعني أمس أتفرج في فيلم يقول كيف سيكون برج لشركة تريد بناءه في الرياض، ثم يأتوا به كيف من الداخل، وأتفرج فيه أمس. يعني قد وصلوا إلى قمة ما يريدون أن يصلوا إليه، وأقارنه بالجنة وأنا أتفرج فيه. أقول يعني طيب هذا احنا نشوف ان من وصل اليه واستطاع ان ينام فيه ولا يدخل بس ينظر اليه نظره قد رأى ما ادري كيف، فكيف بي وهو اتفرج من اللي يجهز؟ عمال اوادم مثلا اللي يجهزوا ذا واللي يصل في الفرح ذا واللي يحط الورده دي هنا واللي يحطوا كذا واللي يحطوا كذا، قلت هذا لا عمال وسووا هذا العظمه كلها اللي نشوفها. كيف بي ارحم الرحيم بما يهيئ نزل للناس، نزل للمؤمنين، يهيئ الفنادق ويهيئ القصور ويهيئ شيء بعيد كل البعد. دخلنا بيت الملك في في في ماليزيا، ما بالله جالسين دراي وش احنا شيء سبحان جليل الملك، الاشجار والطيور والشيء. فعندما الانسان يدخل في هذا ثم يذكر ان هذا شغل ادمي مثله متخصص، اللهم انه متخصص يعني، فكيف بعمل ارحم الراحمين الذي جهزه جزاء لنا كلنا القادر وغير القادر. هذه اليوم ما انت بقادر تدخل هذه الفنادق ولا هذه القصور الا اذا معك مال ومعك شيء تدفع، لكن هذه الجنه وعدت للضعيف وللمسكين. ولذلك في بدايه السوره في بدايه الكلام قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين من يدعون ربهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما خرج وإذا اللي موجودين واحد شعره قايل كذا، واحد ثوبه مزق، واحد يكون هناك، ولكنهم يتذاكروا الله سبحانه وتعالى. فقال: الحمد لله الذي وجد من أمتي من أمرت بأن أجلس معهم. هؤلاء ما أحتاجهم، لا أولاد فلان ولا ثيابهم كذا ولا ولا ولا. ولذلك إن الجنة ما تحتاج ذاك اللي قلنا أمس، لكن هذه الفنادق اللي في الدنيا أي تعب بري من اللي يقدر يوصل يعني يدخلها ويراها، ولا ما هذه متاحة للجميع. والجميع متاحة للجميع يعني، والجميع يستطيع أن يصل إليها، ما في أحد، بل إن الجميع الأصل نهيهم كلكم في الجنة إلا من أبى. فعندما الإنسان يرى أن في الحياة الدنيا 50 سنة 60 سنة 70 سنة 100 سنة ما أدري من اللي يوصل 100 سنة، 120 سنة اللي قد وصلوا بعضهم اليابان بالذات ما هم كثر اللي يوصلوا فيه، 120 130 في النهاية انتهى كل هذه الخيرات اللي أنت فيها. البعض يبني من أجمل القصور وأجمل الحدائق وأجمل ولا يتهنى بها، جلطة موت على طول قبل يتهنى بها. أما ذا لا فيها جلطة ولا فيها موت ولا فيها حرقة ولا فيها شغلة ولا فيها كيد ولا فيها قهر ولا فيها غم ولا هم ولا حزن ولا شيء. سبحان الله، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. شوف في الأول قال يحلون فيها من أساور من ذهب، أساور لها قصة جميلة. طبعا فرعون يوم قال لو كان له أساور من ذهب مثل يتحدث عن موسى، قال ما معه شيء بالله فقير، هذا اللي أنت تبغى تتبعوكم رجل فقير. محمد صلوات الله عليه وعلى آله خائف، وخرج من مكة خائف، مهاجر هارب، وقالت قريش من أتى به حي أو ميت، أو عرفنا المكان اللي هو فيه له 100 من الإبل، وينطلق في طريقه إلى المدينة، وينطلق خلفه سراقة بن مالك من أشداء العرب ومن فتاكين العرب. فرآه، القصة معروفة يعني كيف سوت الفرس وكذا وكذا، لكن نوصل للقصة السواق. فيأتي سراقة يستسلم لما رأى ما رأى، لما غاصت قدم الفرس ثم المرة الثانية وسقط، قال بس يا محمد يعني خلاص أنا عرفت المسألة أنت محمي من إلهك، هذا خلاص انتهيت. نعم، لا هو يبغى أساس يفوز بالجائزة، يرجع إلى قريش ويفوز بالجائزة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: أريني ساعديك، كان شديد نعم. قال سأعطيك سوارة كسرى. الرجل لما رأى هذه الأشياء العجيبة اللي رآها أيقن أن هذا كلام صحيح مع أنه غير مسلم، لكن لما رأى هذا الرجل وخارج وهارب وهو لما لحق به بكذا ونزلت الخيل حقه وصار فيها المشكلة اللي صارت، نزلت ساحت كوائمها في الأرض وخرج منها دخان وكذا، حتى عرف أن المسألة أن الرجل محمي يعني ما هو في قال طيب يعني أنت، قال نعم. قال قريش بيعطوا لي 100 إذا دليتهم على المكان. قال إذا أنا أعطيك سوارة كسرى. كسرى زي ما نقول أوباما ده. يعني ما قال كيف ده هارب شارد رايح يذهب عن من ينجيه، هذا يقول لي بيعطيني سوارة كسرى، يعني ما هي منطقية في العقل. لكن الرجل واعي لما رأى هذا الشيء قال إذا اكتب لي بهم، شوف ما قال ها شوف له، إذا اكتب لي بهم قال اكتب له، فكتب له سند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تعطى لسراقة سوارة كسرى. مات النبي صلى الله عليه وسلم. هل انتهت القصة؟ الرجل محتفظ بالسند في جيبه، ما ضيع السند طبعا وأسلم. فجاءت الأيام حتى جاءت زمن عمر بن الخطاب وكان فتح بلاد فارس، كانت معركة القادسية وما إليها وكذا وكذا، فدخلوا قصور كسرى وأخذوا ما فيها من الحلي كله، ومن ضمن الحلي سوارة كسرى، وأتي بالذهب والغنائم. وتعرف المسلمين كانوا في غنى من هذا الخير الذي أتى، فقاموا يحوزوا هذه على أساس يقسموها السيف والغنائم وكذا. فدخل سراقة مختار في ثقة، قال يا عمر لا تقرب السوارين، خله هذه مالك علاقة فيها، لا أنت ولا غيرك. قال عمر لماذا؟ قال حقي. لماذا؟ قال من أين أتت لك؟ قال من هذا. قال وما هذا؟ قال هذا سند من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال هات ترى هو إذا هنا. قال تفضل هذه سوارة كسرى. فشوف الثقة بالله من محمد صلى الله عليه وعلى آله، وشوف الحكمة من الرجل هذا أنه صدق مع أن المكان غير مهيئ أن يقبل منه، رجل هارب ومسكين ولا يبقى أحد يشوفه ويعدم هذه كلها، ويأتي سراقة بن مالك ويأخذ سوارة كسرى ويصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حيا ويصدق ميتا. وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن الشيء بالشيء يذكر. نعم. واضرب لهم مثلا رجلين، ففي قصة الرجلين عبرة لهم، بل جعل الرجلين مثلا لهم وأصلا يقيسون عليه أهل الحق المؤمنين وأهل الباطل المشركين. جعلنا لأحد ما البعض يقال أنهم من بني إسرائيل، والبعض يقال أنهم أخوين من أهل مكة، والبعض يقول أنهم في اليمن بعض المفسرين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، يعني وصف للجنتين مزرعتين، كان هنا مزرعة وهنا مزرعة متقاربة كلها قرب الآخر، ولكنها يعني فيها من النخل وفيها من الماء وفيها من الأشجار وفيها ما هو يعني استحق أن يذكر. جعلنا له رزقا واسعا من جنتين، شجرة العنب المتنوعة ومن النخل المحيط بالجنتين ومن الزرع الذي بين الجنتين، فهو رزق واسع ومنظر جميل تطمئن به نفسه. شيء عجيب جنة. ولذلك عندما نقول أو قالوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليهم كذلك بعض علماء المسلمين أن جنة آدم ليست الجنة الموعودين بها، إنما هي جنة بمعنى بستان. ولذلك يقال الجنة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في اليمن جنتين، يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا في جنة في مارب وفي كذا، قال جنتين، ولا يعني أن هذه هي الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده، لا، لأن البعض من العلماء يقول أنها لم تخلق لأنها الأصل فيها هي للديمومة، هي للديمومة الغير منقطعة، ولكن يأتي الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك، كيف يجي شيء للديمومة ويهلك؟ فبعض العلماء والأئمة عليهم السلام قالوا الجنة والنار لم تخلق حتى الآن، لكن البعض قالوا طيب عندما قال الله سبحانه وتعالى جنة المأوى، قال هي الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين. جنة المأوى هي الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين، عندما يموت المؤمن وتصعد روحه فإنها إلى جنة المأوى، المكان الذي اجتمع فيه. نعم، كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، كل واحدة من الجنتين أثمرت وأينع ثمرها أو صلح لقطعه يوم حصاده، ولم تنقص من ثمرها المعتاد شيئا، بل أتته موفورا كاملا. كلتا آتت كلها، ما لا شيء نخل ما أثمر أو تفاح ما أثمر أو شيء، كلها أتت كلها. نعم، وفجرنا خلالهما نهرا يسقيهما، ولذلك توفرت ثمراتهما بتوفر السقي السهل على صاحبهما، وكان له ثمر، تنوعت الثمار وحضرت له على ما يرام، فداخله الطغيان الذي يدعو إليه الغنى وثراء المال، فقال لصاحبه رجل منتشي الدنيا كلها والخير ذا كله والأموال والثمار، فهذا وصل إلى الغرور وإلى الكبر وإلى أصبح في وضع يرى نفسه أن صاحب هذا أخوه فقير لا شيء له، فأصبح يعتقد أن هذا هو الأصل وهذا هو أن الخير هذا خلاص، ما دام أنه موجود هذا الخير فأنا ما دمت أني غني في الدنيا فأنا غني في الآخر، وما دام أني قالوا لا، قد يأتي الإنسان بصير في الدنيا ويأتي يحشر يوم القيامة هو أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، فليس الشيء في الدنيا أنه يجبر أن يكون الإنسان عليه في الآخرة. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، فقال لصاحبه هذا مبحث آخر في مسألة الصحبة والصحابة، يقول البعض يقول كلمة صاحب خلاص إذا قال صاحب، قال إن الله سبحانه وتعالى أوردها في القرآن الكافر، هذا هو كافر وهم يتحاوروا مؤمن وكافر، يقول لصاحب، فكان المؤمن يحاور، فليست كلمة صاحب أنها معناها أن قد هي مطلق الشفافية وأنها مشهد كامل أن من قد كان صحابي أنه يعمل ما شئت اعمل ما شئت فقد غفرت لك لأنك صحابي، لا. نعم، وكذلك في آية أخرى، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، وكان يلومه على بعض تصرفاته، كأن المؤمن كان يلومه يقول يعني تصدق أو أعط الناس أو افعل كذا أو خاف الله أو احمد الله أو اشكر الله، من الأشياء التي لأن في حوار، في حوار بينهم، نعم في نقاش، وكأنه يلومه على بعض تصرفاته ومخالفته له في الطريقة، فيقول له أنا أكثر منك مالا لأنك لم تعمل في كسب الرزق مثل عملي، وأعز نفرا حصلت لنا بالغنى عزة في قومنا، وهو افتخار بعرض دنيوي قريب الزوال، ولذلك فهو لا يهم صاحبه لأن صاحبه مؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، ولا يعظم في نفسه إلا الإيمان والتقوى والعمل الصالح. هذا يقول أنا أعز من كمالا، أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا بحكم الغنى الذي معي، والآخر ينظر إلى هذه الأشياء أنا مجرد زخارف دنيا منتهية، طالت أو نقصت، يعني كبرت أو صغرت، شيء عرض فاني. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل يعني الدخول عندما يدخل الإنسان إلى الكسرة أو إلى الجنة أو كذا كذا، داخل بخترة، دخول بخترة ودخول عظمة، دخول كبر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالبطر، ثم بالغ في افتخاره، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا أي إبادة وأي قيامة وأي موت، هذا كله هذا الشيء المستحيل، هذا النعمة العظيمة وهذه الأشجار الكثيرة، أنا أقول له راح الدول هذه اللي كلها أشجار يقول هذا، فيعني دخول كبر وغطرسة. ثم لما رآها كذا كان هذه لا يمكن، لأن هذاك صاحبه إحنا دائما يقول قال فجعه بالحمى بالموت يرضى بالحمى، يبدو أنه كان يقول له خوفه من الله سبحانه وتعالى، اتق الله وخاف الله وهذا وكذا وهذا كذا. يا لا يسمع، نعم اسمع، أي هذا لن يزول، هذا الخير كلها لن تبيد هذه أبدا. ما وصفت في القرآن إلا العظمة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل هي باقية أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أضاف نفسه وأنه لقيام الساعة التي عندها تهلك جنته وتتغير الأحوال ويفنى كل شيء، تأكيدا منه لظنه أن جنته باقية أبدا، كفرا منه بوعد الله. ولئن رددت إلى ربي بعد الموت لأجدن خيرا منها منقلبا، مرجعا ومصيرا أرجع إليه في الآخرة وأصير إليه. يحتمل أنه قال هذا الكلام معاندة لصاحبه وردا لتحذيره له من سوء المنقلب في الآخرة، أو ظنا أن الله إنما أعطاه في الدنيا لأنه يحبه، أو أن الجنتين أعطاه الله لحسن حظه فهو في الآخرة يعطى مثله أو خيرا منه. وعلى كل حال فقد غرته الحياة الدنيا وأطغاه الغنى، فكفر نعمة ربه واستحق تغيير حاله. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كيف كفرت بالذي خلقك؟ أليس من قدر على خلقك في المرة الأولى قادرا على أن يخلقك في المرة الثانية؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن أنا أؤمن بربي فأنا عبده، فانفصلت عنك وباينتك بديني وبرئت من دينك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هلا قلت ما شاء الله هذه الجنة ما شاء الله، فلولا مشيئته ما كانت، ولم تكن لصاحبها بمجرد الصدفة لا قوة إلا بالله، إذا شاء أن يكون لصاحبها ومن معه قوة بها فيكون لهم بها عز بإذن الله، وإن شاء لم يكن. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هنا بدأ يبين لصاحبه أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يؤمل به حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. فعسى ربي إلهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن ننسى، أمس كان في حدث هائل وحدث عظيم وحدث تقشعر منه الأبدان ويخاف الإنسان منه، وعلى الإنسان أن يضع هذا الشيء أمام عينه. أمس يعني شيء من قوة الله سبحانه وتعالى تحدث بها الأمة وتحدى بها كل الجبابرة. أمس شهب أصابت أكثر من 1000 في روسيا، شهب من السماء نزلت أمس. نعم نعم نعم، وأصيب بها ما يقارب 1000، نقلت بعضها على الهواء مباشرة. آمنت بالله، آمنت بالله. اجتمعت القوات واجتمعوا القادة واجتمعوا، ما عرفوا إيش هذا الهجوم اللي حصل عليه، يريدوا أن يقابلوا هذا الهجوم. وإذا لا رادارات رصدت ولا الأشعة رصدت ولا شيء، ما بالله. سبحان الله، يعني قوة الله سبحانه وتعالى، نيازك حجار بعدين انفجارات كأنها قنابل من السماء على طول، في كسرت البيوت، كسرت السيارات، آمنت بالحي القيوم على طول كذا، صواريخ إلهية، آمنت بالله. فوالله العظيم الإنسان يراجع نفسه في مثل هذا الشيء. تخيلوا إنها يعني وش الفرق، إنها علينا أو عليهم؟ يعني المسألة مسألة أماكن جغرافية، فالمسألة مسألة كفر وإيمان أو فجر. المعاصي عند الجميع، مثل ربما عاد في بعض الدول العربية أكثر ما في بعض الدول الغربية أو الأوروبية. فالمسألة مسألة احتمال أن تأتينا، مع أن الموت أقرب منها. ولكن هذا والله العظيم، يا أمس من له عقل ومن له لب يتعظ ويرى قدرة الله سبحانه وتعالى الخارجة لكل الطبائع ولكل الاعتقادات. شيء آخر، هذا شيء يعني يوحي بأن هناك أشياء وأن الأمر جلل والأمر مصيبة، يعني يحتاج إلى تفكر. الإنسان يحتاج إلى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتفكر في قوة الله سبحانه وتعالى. كل الصواريخ وكل القوات وكل الرادارات وكل الكمبيوترات وكل هذه ولا شيء، ولا شيء. في الأخير إيش سووا؟ أعلنون كل واحد يختفي، كل واحد ما لنا قدرة في هذا الشيء، ما ليس لنا أي قدرة، خلاص سلمنا الأمر. مو بلا مجرد مراجعة، يعني كتل اللي يسموها نيازك، حجار من كوكب تخترق المجال الجوي ملتهبة، تنزل على طول حجر تضرب وتنفجر وتؤدي إلى دمار. هذا كيف لو ما يقول الله سبحانه وتعالى في الجبال دكت الأرض دكة والجبال لا إله إلا الله، والله إنها تحتاج منا وقفة، تحتاج منا إعادة كل واحد، إعادة برمجة، إعادة برمجة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.